gosh. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يوشك ان يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ويواقع القصر وتر بدينه من الفتن. يوشك ان يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ويواقع القصر فتر بدينه من الفتن. هذا الحديث عند التامل يوقف المرء من نفسه ومن غيره على حال ليس من السهل تقدرها ولا ينبغي ان تتقدم. هذه الحال هي حال من تعلق بالدنيا وكان حريصا عليها غير راغب في مفارقه شيء منها، بل هو حريص على الاصطياد كل يوم منها بالحلال ان امكن وبالحرام ربما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من منا يكون مستعدا لأن يكون مصداقا من مصادق هذا الخير الكريم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من منا يمكن أن يكون في يوم من الأيام جاعلا خير ما لديه غنما يتبع به بها أو بهذه الغنم تتبع بهذه الغنم شعث الجبال ومواقع القصر لأجل أن يفر بدينه من الفتن، ويريد الفرار بدينه من الفتن وكبير عيشه أن تكون معه هذه الأغنام، وهو بحثا لنفسه ولغنمه عن الكلأ وعما ترعى فيه الأغنام وعما يشرب هو منه، فإنه يبحث عن مواقع القصر. يوشك ان يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القصر وسر بدينه من الفطر، يترك القرى والمدن بكل ما فيها من تسهيلات وبكل ما فيها من وسائل الراحه وبكل ما فيها من النعيم المتنوع في كل الجوانب، ويؤثر هذه الحالة يؤثر هذا الخروج يؤثر هذا الفرار لأجل أن يحفظ دينه. هذا الأمر يمكن أن يتصور في حق كم من الأفراد منا، هذا الأمر يمكن أن يتخيل في حق كم من الناس خصوصا هؤلاء الذين اعتادوا سكن المدن، بل لم يعتادوا سكن أي مدن بل اعتادوا أن يسكنوا في ظروف معينة وفي أسر معينة، ولا بد أن توافق المساكن والأحوال التي هم فيها أنفجة لهم معينة، وإلا فيرون أن الأمر مختلف ويرون أنهم في بلاء وشدة عظيمة. ثم في الوقت عينه ترى من أكثر هؤلاء الناس الذين لا يقبلون في دنياهم اختلالا ترى في الدين بعدا عن الحق وعن التمسك بهم خلالا، ترى ان هذا الذي يذكر بالفرار من الدين من الفتن ويقال له هل يمكن ان تفر يوما ما بدينك من الفتن، يقول في نفسه او كانه يقول في نفسه كيف يكون هذا وما الكلام في هذا وانا صاعم بجنب الفتن الى نفسي ليل نهار، كيف يكون هذا واكثر المسلمين في هذه الايام حريصون حرصا كثيرا على ادخال الفتن الى بيوتهم وعلى اولادهم واهليهم. فهل الناس كثير منهم الان يتنافسون في كبر طبق الاستقبال الهوائي الذي تلتقط به القنوات الفضائية لأجل أن تكون هذه القنوات الفضائية ناقلة من هنا ومن هناك ما يكون من أنواع ما يرسل، فالظاهر يكون من أخبار من فوائد من برامج طبية من أمور مسلية، ولكنها في الواقع وفي جانب الفتن وفي عيون ما تنقل الكفر والفساد والسوء والإلحاد والغلو والتبرج والفسق والفجور وتعويض الناس القول وشهادة الزور. تذكر أنواعا من الفساد للمرء في دينه وحتى في دنياه. هذا الذي نذكره بالفرار بدينه من الفتن. فهل يمكن في يوم من الايام ان يكون خير مالك غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القصر يسر بدينه من الفتن؟ هل كان حريصا على ان يبعد الفتن عن نفسه مما يتعلق باجوبه الحاسوب والشبكات العنكبوتيه؟ اجوبه الحاسوب والشبكات العنكبوتيه يسمون كم في الالف من الالف أو كم في الألف ألف ينجو من فتن الشبكة العنكبوتية المتعددة المتنوعة. فتن كثيرة في الدين والدنيا من حيث يدري المرء تفجأه ومن حيث لا يدري. وما كان يظن أنه يدري يفاجأ فيه بأضعاف وأضعاف من هذا الباب فوق ما يدري. فضلا عن أنه أراد أن يقرع بابا واحدا من الشر وأن يدخل من خلال باب واحد من أبواب الفتن، فإذا به قبل أن يدخل وجد أبوابا كثيرة مفتوحة أمامه. هذا أولا. ثم لما دخل ذاك الباب الواحد وجد في داخل هذا الباب أبوابا كثيرة مفتوحة، وبعضها يجد نفسه خصوصا مع انغلاق عقله وانطلاق البصيرة فيه يجد نفسه ملجأ بأن يدخل في مزيد من الفتن وأن يبتلى بكثير من البلايا والفساد. بغرفة ذر من هذه الفتن التي يجيبها الناس إلى بيوتهم وهم مسرورون فرحون، كثير منهم لا يبالي. بغرفة ذر تجد الكفر والإلحاد في بيته. بغرفة ظل تجد العضلات المغلبة تكشف في بيته. بغرفة ظل تجد كل ما يتصوره الكثيرون وما لا يتصوره الكثيرون في بيتك. ونفسك شخص يقول ولكن أنا فتحت باب الفتنة على نفسي، وأنا لما أريد أن أفعل شيئا ليس على ما ينبغي أخلد نفسي. ولنتكلم الآن في ضرر نفسك وإفساد نفسك وإفساد قلبك وأبواك نفسك في هذه الأوقات. ولكن فما خلوت بنفسك من فساد وإفساد فتخلو ذريتك. وكما قلت إنني أريد جانب الماء فستجد زوجك وأهلك يريدون جانب الماء. وكما كنت محتاطا في أول الأمر غيرك سيكون غرا مغفلا في أول الأمر، لكن ستتفتح الأعين على أمور ما كان يتصور أنها ستتفتح علينا. حتى سمعنا بالأولاد الصغار في سن الرابعة والخامسة والسادسة يقولون من هذا الجهاز وفي هذا الجهاز إلى أنواع من الأمور كثير من الصغار لا يستطيع الوصول إليه. أسهل شيء عند كثير من الناس أن يضغط على محرك بحث ببعض الأزرار ليكتب كلمة يبحث بها عن أي شيء يبحث فيه خيرا أو شرا، ولا يكاد أحد يبحث في خير أو شر إلا وجد الشر يأتيه من حيث لا يدري. شرور وبلايا شبهات وشهوات. كم من شخص كفر ومرق من الإسلام بسبب هذه الفتن التي يجذبها أكثر الناس إلى بيتهم مسرورين إلى بيوتهم مسرورين، ويجذبها أكثر الناس إلى بيوتهم غير مبارين. وإذا حجرت من فتنتها وتكلم خطيبا في مثل هذا المكان في التحذير من فتن القنوات الفضائية والشبكة الإنترنتية العنكبوتية، فإن بعض الناس يقول هذا ما جعله في أي شيء من تسمم. هل يريدنا أن نترك الاختراعات الحديثة؟ هل يريدنا أن نترك مقتضيات التحضر والتمدن؟ هذا من أي زمن أتى؟ أنا أتيت من الزمن الحاضر، وكنت أدرى منك بما بتأثير هذه الأجهزة وتأثير الفكر التي تدخل هنا. ولهذا عرفت من تأثير هذه الفتن في الناس ما لم تعرف أيها المغفل المستنكر لانسهاب التحديد. عرفت أن ناسا والعياذ بالله ما يكون من الإسلام بسبب ذلك. قبل أشهر أتاني شاب، هذا الشاب أنا أتكلم حول أنه متأثر بالنحلة الفلانية أو الهلة الفلانية أو الفرقة الفلانية، فهذا كثير. إنما أتاني شاب متأثرا، هذا الشاب كان متأثرا بالإلحاد، دخل إلى بعض المواقع الإلحادية عن طريق أحد أصدقائه الملحدين، فأثرت هذه المواقع الإلحادية في نفسه تأثيرا كبيرا، لا سيما وأنه يعترف أيضا أنه كان في الوقت عينه الذي يفتح فيه المواقع الإلحادية كان يفتح المواقع الإباحية، فتجتمع عليه فتن الشبهات وفتن الشهوات، والشيطان متربص به، والشيطان راغب في كل واحد منا أن يكفر وأن يموت على غير الإسلام. هذا مراد من كل واحد، وقد سهل كثير من الناس على الشيطان مراده وأعطوه أملا منهم يوميا من خلال هذه الشبكة العنكبوتية وما يجوبون فيه ويقولون ويأخذون ويبحثون ويشكرون وهم لا يبالون. من الناس يدخل إلى هذه الشبكات وهو يخشى على نفسه الدنيا وهو يدرك خطرها؟ الآن صار التسلل، صار قضاء الوقت الفارغ عند كثير من الناس الفارغين، صار تمضية الأوقات الممتعة فيما يجلب على الإنسان المضرة في العاجل أو في العاجل. الشاب جاء متأثرا بشبهات إلحادية، تأثر بأفكار ملحدين، وأنا من قبل كنت أعرف أن نشاطا للملحدين يوجد وعلى شبكة الإنترنت، لكن ما كنت أظن أن الأمر يصل إلى هذه المستوى، لكن سبحان الله فلماذا لا يصل؟ وما الذي يمنع الشباب؟ إذا كنت تعمدت أن أنظر فيما عند الملحدين فهذا قد ينظر فيما عند الملحدين، إن لم يكن تعمدا فيكون نظره ولو باتفاق ولو بمصادفة. لا تسأل بعد هذا عن الشبكات والمواقع والمنتديات والفرق النصرانية والرافضية الشيعية والبهائية والقدرانية، ولا تكاد تجد ملة ولا نحلة ولا فرقة ولا طريقة ولا شخصا ولا ضالا ولا منحرفا ولا زائغا إلا ويكون له سعي في نشر ما هو عليه، ولو من باب التسلية عند بعضهم، من باب التسالي عند وقت الفارغ ماذا أصنع؟ أدخل الشبكة. ولذلك صار كثير من الناس كلما عمل له شيء تكلم بكلام ساقط متهافت دخل ووضعه على الشبكة بصوته أو كتبه بقلمه أو بأدواره ووضعه. كل من له حاجة يريد أن يقضيها دخل في قضاءه، حتى رأينا رواد وسفهاء ماتا وشبابا سفهاء الأحلام حدثاء الأسلام يخوضون في الأمور العظيمة وفيما يترتب على أمور كبيرة من أخطار جسيمة بكل دم بارد، يتداعى بعضهم على هذه الشبكات وعلى ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي. قال يا شباب غدا مليونية، غدا ثورة، غدا مظاهرة، غدا نضرب فلانا، غدا نسقط فلانا، غدا نضرب على كذا. شباب تعرفون تعرفون ما عرفوا كيف يسيرون ولا عرفوا كيف يوجهون. ويأتي بعض من هم أسفه ربما منهم إذن يستخيرون. وهذا شباب الفيسبوك، شباب الانترنت، شباب مرسالة من الله، شباب مرسالة من الله، شباب يضيع دينه ودنياه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. عباد الله، نحن مأمورون بالبعد عن الفتن، نحن مأمورون باجتناب الفتن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن تكثر الفتن، كما في الصحيحين وغيرهما، أن علامات الساعة كثرة الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر فتنا وأن نخشى فتنا كقطع الليل المظلم. هذه الفتن ينفي الرجل فيها مؤمنا يصبح كافرا، يصبح كافرا ينفي مؤمنا. ألا تجد أن هذا يكون من خلال هذه الشبكات؟ إن لم تكن عرفت فأنا عرفت. ناس انتفروا وضلوا وانحرفوا وزاهوا بسهولة الموت عن طريق جهاز التحكم في الرأي، الرأي الذي يمثل ذات جهاز التنفذ. يقول بعضهم في قصة تحوله من الإسلام إلى الكفر، إلى القديانية مثلا، يقول كنت آخذ جهاز التحكم وأقلب به بين القنوات حتى وقفت على قناة القديانيين، فأعجبني كلامهم، فلا زال يعجبه كلامهم بجهله وضلاله وانحرافه حتى كفر وصار معهم بكل سهولة. أعجبه كلامهم. وذاك الثاني، ما الذي جرك إلى ما صرت إليه؟ يقول كثرة الجلوس على هذا الجهاز. فتنة وفتن صارت تدخل البيوت وإلى فتن. أكثر الناس لا يلتفت إلى أن في هذا فتنا كبيرة، لا، ولا يلتفت إلى هذا ويرى هذا خيرا وهذا شيء حسن. وربما بعض الناس يقول أنا أفعل هذا بنية التقرب إلى الله، فمن التقرب إلى الله يعرف قدرا وحدا وضابط ما تفعل وينتهي بعد ذلك. تريد درسا، تريد محاضرة، تريد خيرا، تأخذه لتغلق، أغلق على نفسك وعلى أهلك. خذ ما تريد، افعل ما تريد مما هو صواب موافق للكتاب والسنة وانتهي بعد ذلك. لكن من الذي ينتهي؟ من الذي يدخل لأجل الخير والصلاح؟ من الذي يكتب هذه الأشياء وهذه الأجندة وهذه الشبكات التي صار الشر والضرر فيها أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يذكر فيها من الخير؟ من الذي صار يدخلها لأجل أن يتقرب بالدخول فيها إلى الله، ولأجل أن يجد هدى ذكر ما يكون نافعا له في دينه أو في دنياه؟ الفتن في آخر الزمان، في هذا الزمان يصبح الرجل فيها لسببها، الرجل الذي أصبح مؤمنا يصبح كافرا، والذي يصبح مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بشيء فاسد، ينظرانه إلى سرقة، بإحساس لأنه يفعل شيئا جميلا، بإحساس بالتميز. بعض الناس ربما يكفرون لأجل أن يكونوا أول المنتمين إلى سرقة من السرق في بلد من البلدان، لأجل أن يدخلوا في إطار جديد، لا مانع عندهم أن يجربوا الخطوة سنة سنتين، ثم إذا بهم بعد ذلك يقولون أنهم سنرجع. وبعضهم يرجع بعد أن يجرب، ولا يدري ما الذي جناه وما الذي اخترقه وما الذي فعله. بعضهم لا يرجع، ويحبس على ما هو فيه من الجهل والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول فتشنط المشركون. ابو هريره رضي الله عنه شعر ربك على القلوب كالحطور عودا عودا فان قلب تصيبها نكتة فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء تنكت فيه نكتة بيضاء حتى تطير القلوب على قلبين حتى تطير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تجدهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا الذي أنكر الفتن وإنكار الفتن أسباب من يعتبر الفتن من يلازم الفتن من يكن في الفتن صباحا ومساء من يلابسها من يخفضها من يكن منصرفا من الصلاة من هو راجع إلى الفتنة في الدنيا وفي الدنيا. والآخر القلب الآخر هذا الذي تغلظت عليه الفتن فأصلبها أسبابه المادة تكون مجحية صار مسودا مكتوبا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انظر الأمر في هذا والله واضح ولكن مع وضوح الأمر تجد أن أكثر الناس يتبهرون. رب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين نادوا سماعون للكلم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا من يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خير ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فاعلم أنك إذا كنت من المسلمين وإذا كنت من الذين لا يريد الله أن يطهر قلوبهم فما بظلم من الله كان هذا فيك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإذا على الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما أزاغ الله قلوبهم بظلم منه لهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كلما كان العبد أشفق كلما كان من هداية الله أبعد الله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهدي القوم الظالمين كلما كان العبد أظلم كان من هداية الله أبعد. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من الظلم والفسق وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وسيد الكلمه اجمعين نبينا محمد وعلى اله الطيبين وصحبه الميامين. اما بعد فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يوشك ان يكون خير مال مسلم ولا من يدفع بها شعب الجبال ومواقع الفتح ولا من يدفع بها شعب الجبال اي اعالي الجبال ومواقع الفتح ومواقع النصر ستره بدينه من الفتن. ولكن كيف يكون هذا عندما استعمر قلبه بامرين عظيمين؟ كيف يكون طلب الفرار في الدين من الفتن عندما استعمر قلبه بامرين عظيمين وما حب الدنيا وكراهية الموت. هذان الأمران هما الهوان، عين الهوان، وهما سبب تفلت العدوان. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المنابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ومن الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، هذه الدنيا التي ذكر الله تعالى في كتابه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الأمثلة لها، ولكن أكثر الناس لا يتفكرون. الأمثال يضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولكن لا يعقلها إلا العالمون. يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يميت فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الله تعالى أيضا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم كسر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث المنفرد بن شداد رضي الله عنه يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم، ليس في الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدنا إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا وضعت إصبعك في البحر ثم أخرجته لأي شيء ترجع؟ ترجع بشيء. هذه الدنيا التي حذرنا منها في كتاب الله ومرنا باتقائها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا حلوة خضرة جذابة نضرة تتزين بأهلها وتخدع المقبلين عليها. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله يستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. حب الدنيا إذا ما كان مستعمرا للقلب كيف يمكن أن ينتشر في قرار الدين من الكفر؟ وكيف يمكن أن يبيع هذه الدنيا التي قد أمر القلب بحبها لأجل رضا ربه سبحانه وتعالى؟ وكراهية الموت، هذا الموت الذي مهما كرهه من كرهه ومهما أراد البعد عنه من أراد ومهما هرب منه من هرب، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيرة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو الكرب. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الموت لا بد لنا منه. إن أردت العلاج أن نفر عنه في أذهاننا، وليس العلاج أن نفكر في شيء آخر إلى ما أتى ذكر الموت عندنا حتى لا يترتب على تفكيرنا في الموت إصلاح أحوالنا. فإذا بنا نفر بأبداننا يجب أن نفكر في أمور أخرى، يجب أن نفكر في أمور أخرى، ولأجل أن ننشغل عن الاستعداد لهذا اليوم. وبالعكس فقد أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذا على عكس الفرار من الموت الذي يقع عند أكثر الناس، عند أكثر الأخلاق، عند أكثر من هم بعد قليل سيموتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي توفاه الله تعالى المتوفاه، ولا ترك شيئا من الخير إلا أرشدنا إليه، ولا ترك شيئا من الشر إلا حذرنا منه. ومن جملة دلالته وإرشاده صلى الله وسلامه عليه إيانا إلى الخير أن قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات. لأن في الإكثار من ذكر الموت الذي يمكن أن تلاقيه الآن أو بعد ساعة أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد لا تدري متى ستلقم، متى ستلقى الله تعالى، لا تدري متى ستموت. علاجك أن تكثر من ذكر الموت لأجل أن تكون مستعدا. بدلا من حب الدنيا وكراهية الموت نريد حب الآخرة واستعداد للموت. بدلا من حب الدنيا وكراهية الموت نريد حب الفرار من الفتن وحب الموت على الإسلام والسنة. هذا الذي ينبغي أن يكون أو أن تكون قلوبنا عامرة به، حريصة عليه. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخت السور، لا تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان نفقا في الأرض أو سلما في السماء إن استطعت. لن تستطيع أن تكون فارا من الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخت السور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معنا سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. لا تستطيع الآن إغلاق عينيك، فبصرك اليوم حديد. فقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تقتدموا لدي لقد فجرت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتكون هل من مزيد، وأدخلت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اذكروها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كما يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر الطامة الكبرى: فإذا جاءت الطامة الكبرى وما يتذكر الإنسان ما سعى وبروزة الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواها، جعلها مطيعة لمولاها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما ذكر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرون.